الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال رحمه الله: وأمر صبي بها لسبع وضرب عليها لعشر وفرق بينهم في المضاجع، صحتها بعقل وقدرة على طهارة حدث ونقاء من حيض ونفاس، وبإسلام وطهارة حدث وخبث على ما مر، وجازت بمقبرة وحمام ومزبلة ومحجة طريق ومجزرة إن أمنت النجاسة، وإلا عاد بوقت إن شك، وبمربض غنم أو بقر، وكرهت بمعطن إبل، وعاد بوقت وإن أمن بكنيسة مطلقا إلا لضرورة، ولا إعادة إلا بعامرة نزل اختيارا أو صلى بمشكوك ففي الوقت. لا زال المصنف رحمه الله يتكلم عن شروط الصلاة، ولما ذكر أن من شروطها التكليف استدرك بذكر أن الصبي، قد يفهم من هذا أن الصبية لا تعلق للصلاة به أصلا، فرفع هذا التوهم بقوله: أمر صبي بها لسبع وضرب عليها لعشرين، كما جاء في الحديث الذي في السنن من وجهين مختلفين يقوي بعضهما بعضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الولي بهذا، فأمر صبي، الآمر له والضارب هو الولي، وهو يخاطب بهذا ندبا، وقيل وجوبا، قيل وجوبا أن يأمر الصبي أو الصبية إذا دخل في السبع، على مذهب المالكة كذا يفسرون معنى لسبع، يقولون إذا دخل في السنة السابعة وهو سن الإثغار أمر بها ندبا، ولكنه لا يضرب عليها، فإن بلغ العشر أو بلغت الفتاة العشر فإنه يضرب عليها إن ترك وإن ترك، بشرط أن يظن أن يكون الضرب مضمون الإفادة وإلا فلا يضرب، لأنها وسيلة وليست غاية، فيقولون إن كان الضرب لا يفيد لا يضربه، ويقدم قبل ذلك بالوعيد والتهديد وما إلى ذلك. وفرق بينهم في المضاجع أيضا، يقولون ندبا ما لم يكن تلاصقهم يعني لأجل لذة، وإلا منع ووجب، والمنع بمعنى أنه يجب على الولي أن يفرق بينهم. معروف أن المعتمد في المذهب هو أن الصبي مكلف بالمكروهات والمستحبات، قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين، وعلى هذا فهذه الأوامر تتجه إليهم على جهة الندب والكراهة فقط، وأما الولي فهذا فيه تفصيل وفيه أحيانا خلاف، فالأمر بها والضرب ندبا، وقيل يأمر بها وجوبا عليه على الولي، وأما الصبي فلا يجب عليه شيء كما هو معلوم، وكذلك التفريق بينهم إذا كان لغير لذة فندبا، وإذا كان للذة تلاصقهم يعني فيجب عليه أن يفرق بينهم، كما يجب عليه أن يمنعه من المعاصي كشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك. وصحتها بعقل، ثم انتقل يتكلم على شروط الصحة، وطريقته في المتن تختلف عن طريقته في الشرح، فطريقته في المتن أنه ما كان شرطا فيهما كرر ذكره هنا وهنا، وما اقتصر على واحد علم أنه شرط في واحد، فهو بدأ بشروط الوجوب حيث قال كما درسناه في الدرس الماضي، قلنا فإذا أعاد ذكر الشيء علم أنه شرط فيهما، فمثلا قال: وصحتها بعقل، أي إن المجنون لا تصح منه الصلاة كما لا تجب عليه، تقدم أنه قال: تجب على كل مكلف متمكن من طهارة الحدث غير نائم ولا غافل، هذا هو الذي ذكره في شروط الوجوب، فهنا قال: وصحتها بعقل، العقل هذا يدخل في المكلف، إذن العقل شرط في الوجوب وفي الصحة، فالمجنون لا تجب عليه ولا تصح منه. والشرط الثاني فيهما: وقدرة على طهارة حدث، سبق أن غير القادر على طهارة الحدث لا تجب عليه ولا تصح منه عند الإمام مالك رحمه الله، فهو شرط وجوب وصح. ونقاء من حيض ونفاس، سبق أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما ولا تصح منهما، فهو شرط وجوب وصح. قال: وبإسلام، كرر الباء إشارة إلى أنه سيبدأ الآن يعد شروط الصحة فقط التي ليست شروط وجوب، فمن ذلك وبإسلام، لأن هذا لم يتقدم في الوجوب، فالراجح كما تتقدم لم نكن من المصلين أن الصلاة يخاطب بها الكفار ولكن لا تصح منهم حال كفرهم حتى يسلموا، فهو شرط صحة فقط وطهارة حدث، وطهارة حدث وخبث. لاحظ هناك فرق بين القدرة على الطهارة وبين الطهارة نفسها. فالطهارة طهارة الحدث شرط صحة، فمن كان محدثا وجب عليه أن يتطهر ويصلي، وأما من لم يكن قادرا على أن يتطهر مثلا فاقد الطهورين لا طهارة ترابية ولا مائية، فإنها أصلا لا تجب عليه الصلاة، ولو صلاها لا تصح منه عند الإمام مالك رحمه الله. وتقدم هذا، فهو يقول لك شرط الصحة فقط، من شروط الصحة فقط طهارة الحدث، فمن صلى غير متطهر طهارة حدث بطلت صلاته مطلقا، سواء كان عامدا أو ناسيا أو غير ذلك، لا بد أن يصلي طهارة حدث، حتى العاجز عند المالكية تسقط عنده عنه الوجوب، وكذلك لا تصح منه كما تقدم. وخبث على ما مر، كذلك طهارة الخبث شرط صحة على أحد القولين المشهورين كما تقدم. وعلى ما مر يعني على ما مر في فصليهما من التفصيل، من كونها مثلا مع تسقط مع العجز والقدرة بالنسبة لطهارة الخبث بخلاف طهارة الحدث، فإنها مع النسيان لا بد من الإتيان بها، وأما العجز فتقدم كلام عليه. وطبعا من شروط صحتها استقبال القبلة وستر العورة، وهذا سيأتي هناك، سيأتي بعد كلام طويل. قد جمع هذه الأربع التي هي شروط صحة فقط ابن عاشر رحمه الله في قوله شرطها استقبال طهر الحدث طهر الخبث وستر عورة وطهر الخبث بالذكر والقدرة في غير الأخير، تفريع ناسيها وعاجز كثير. وكذلك من شروط صحتها دخول الوقت كما تقدم، فدخول الوقت لا بد منه، يعني إذا صلى الإنسان قبل الوقت لا تجب عليه ولا تصح منه. نعم. أما جمع التقديم فإنه يكون وقتا لها بالنسبة للمعذور. طيب، ثم قال وجازت، لما تكلم سبق لنا أن تكلم عن أوقات النهي، والصلاة تقع في زمان ومكان، فتكلم عن أماكن النهي أيضا لأنها يعني قريبة من الكلام عن طهارة الخبث، من حيث إنه لا بد أن يكون المكان الذي يصلي فيه طاهرا وغير منهي عنه. فهو ذكر هنا قال وجازت بمقبرة، مذهب المالكية رحمهم الله أن الصلاة في المقابر جائزة، وكذلك ما معها من هذه المسائل الخمس في قوله وحمام وهو المكان الذي اغتسل فيه بالماء الحار، ومزبلة مكان الزبل، ومحجة محجة طريق أي وسط الطريق قارعة الطريق التي تقرعها الأقدام، ومجزرة التي تجزر فيها وتنحر فيها مثلا وتذبح فيها الحيوانات، لأن الدم المسفوح نجس، بل الدم عموما نجس. أمنت النجاسة، إن أمنت النجاسة وإلا عاد بوقت إن شك. هذه الأماكن الخمسة جاء النهي عنها، وهم يرون أن هذا النهي أصلا هذا النهي في غير المقبرة، يعني أما المقابر فجاءت أحاديث كثيرة جدا في النهي عن الصلاة في المقابر، تكاد تصل حد التواتر أو وصلت. وأما الحمام فقد جمع مع المقبرة في حديث مختلف في وصله وإرساله، والحمام ليس هو الكنيف الذي يقضى فيه الحاجة، هذا تفسير عن العامية، هذا ليس بصحيح. الحمام هو مكان الحميم، الاغتسال بالحميم والماء الحار، يعني يشبه ما يعرف في زماننا بالساونا وما إلى ذلك. الحمام الذي يعرف عند أهل الشام وأهل المغرب في الأماكن الباردة، يعني هذا هو المقصود بالحمام. والمزبلة ومحجة الطريق ومجزرة، وأيضا من الأماكن المنهية عنها الصلاة على ظهر الكعبة، وهذا قد يأتي في موضع آخر كلام عليه. هذا الحديث الذي جاء في الترمذي في النهي عن هذه السبعة ضعيف، ولكن هي المالكية نظروا إلى مسألة، وهي أنها ليس لها معنى يخصها، وإنما هي كغيرها، هي لأنها مظنة النجاسة، فإن أمنت من النجاسة جاز يقينا أو ظنا، وإن ظن نجاستها من باب أولى إذا تيقن منعت الصلاة فيها، وإن شك أيضا فإنه لا ينبغي أن يصلي فيها ويعيد في الوقت ويعيد في الوقت. وأما إذا ظن أو تحقق نجاستها فإنه يعيد أبدا، وأما إذا ظن أو تحقق طهارتها فإنه لا إعادة عليه ولا بأس أن يصلي فيها، جائز. وهذا بالنسبة للحمام والمزبلة ومحجة الطريق والمجزرة قد يكون يعني له وجه، وأما بالنسبة للمقابر فإن الأصح من أقوال أهل العلم، هذا هو قول أهل المذهب، لكن الأصح كما أشار الإمام الشافعي في الأم وغيره من العلماء وكما هو واضح من الأحاديث أن العلة ليست هي النجاسة، هو العلماء اختلفوا هل هي النجاسة كما قالها بعضهم وبنى عليها هنا أهل المذهب قولهم، أو أنه الخوف من الغلو، وهذا هو الأقرب، الأقرب أن خشية الصلاة على المقابر وفي المقابر وإلى المقابر وإلى القبور وعند القبور ليست لأجل النجاسة وإنما هي لأجل الغلو. ويدل على هذا أمور كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي مسلم أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فكون. وأيضا في الصحيحين قوله أولئك شرار الخلق عند الله إذا مات فيهم العبد الصالح أو قال الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا واتخذوا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة وابن عباس هما قالا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. كل هذه الأحاديث واضحة، لماذا دائما يقرن بموضوع الصلاح، النبوة، يعني النهي عن الغلو، لماذا قاله قرب وفاته، مع أن الأنبياء أصلا جاء في الحديث أن الأجساد أجسادهم لا تأكلها الأرض، فلا يتوهم فيهم العلة التي في غيرهم أنها يعني من أجل صديد الموتى وكذا كما يقولون، وهي النجاسة التي يقصدون في المقابر. ولهذا قال الشافعي كلاما معناه أن هذا فيما يرى أو فيما يحسب أو كذا أنه من أجل خشية يعني الغلو أو التعظيم الزائد أو أن تعبد من دون الله أو شيئا مثل هذا، وهذا هو الحق يعني الذي لا مرية فيه. من تأمل في الأحاديث بان له بوضوح أنه ليس لها علم، ولهذا لماذا يختار النبي صلى الله عليه وسلم الصالحين دون غيرهم؟ لو كانت العلة في الصديد ما في فرق بين صالح وطالح، ما في فرق، فبالتالي أو يقال مثلا لأنها أماكن تعذيب، طيب ما علاقة الأنبياء والصالحين بهذا؟ هذا كله يدل على أن العلة هي الغلو، وأيضا قرنها بالصور، وأيضا قول عائشة بن عباس خشي أن يتخذ قبره مسجدا، كل هذا الكلام ظاهر وواضح في أن العلة هي الغلو، والشاهد يؤيد هذا، يعني أن كثيرا من الناس غلوا في القبور غلوا يعني جعلهم يعني يصلون بها إلى ما خشي أن يوصل إليه، بل إلى أعظم منه بمرات كثيرة، ويعني بعضهم يعاملها معاملة كأنها أنداد من دون الله، وهذا يبين عظيم حكمة الشريعة في قطع هذه الذريعة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، قال العلماء لا ترفع فوق قدرها ولا تهان بل تحترم وكذا لكن لا يغلى فيها. طيب، ولكن المذهب هو هذا، ولهذا قالوا إلا أعاد بوقت إن شك، ومن باب أما إذا ظن أو تحقق النجاسة أعاد أبدا، وأما إذا أمن من النجاسة فعندهم أن هذا لا بأس به. وبمربض غنم أو بقر سئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مربض الغنم، قال نعم، قال في معطن إبل، قال لا. وفي يعني الأحاديث جاء النهي عن الصلاة في معطن الإبل، وقد علم أن المذهب وهو الواضح يعني في السنة والآثار أن فضلاتها طاهرة وليست نجسة، ولهذا مربض الغنم والبقر يجوز الصلاة فيهما ولو لم يفرش شيئا لأن هذا طاهر، وقد جاء هذا عن الصحابة أيضا، غير أنه جاء في الأحاديث، جاء عن الصحابة، حتى قال ابن تيمية رحمه الله القول ما معناه أن القول بنجاسة هذا الفضلات من مباح اللحم قول محدث، وإن قاله بعض الأئمة مثل الشافعي وكذا، لكنه لا يعرف في الصحابة قائل بهذا القول، بل وهو قول الإمام مالك وأحمد أنهما أن هذا طاهر، وعلى هذا فلا شيء يمنع. أما الإبل فقال وكرهت بمعطن إبل وأعاد بوقت وإنه من، جاء في الحديث النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لماذا نهي عنها مع أن فضلاتها طاهرة كما دل الدليل على هذا من أوجه كثيرة ليس هذا موضع بسطها؟ فقال هذا كراهة تعبدية، هذا نهي تعبدي يعني لا تعرف علته. قد جاء في بعض الأحاديث أنها من الشياطين، أو أنها مثلا بعضهم علله بأنها لا تؤمن، يعني قد يصلي الإنسان فتتحرك فتقتله مثلا وهو ساجد أو كذا، فلعظم أجسامها وكذا. المهم أنها أيا كان العلة، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، فقال لك هذه مكروهة الصلاة فيها، وكرهت بمعطن إبل، والمعطن هو المكان الذي تستقر فيه بعد ريها، بعد أن تشرب. والمصنف ذكر أنها بعد أن تشرب عللا بعد نهل، يعني الشرب الثاني، وعاد بوقت وإن أمنا. يقول لك أما هذا فيعيد ولو أمنا من النجاسة، لأن النهي تعبدي، لأن أصلا هي فضلاتها طاهرة. فضلاته أعني بها طبعا كما هو معلوم مثلا بعرها وبولها، أما المني مني الجمل فهو عند المالكية كسائر المني نجس عندهم، ولكنهم يقولون هذا تعبدي، ولهذا ولو فرش شيئا فإنه يعيد، لأن يعني هذه نهي تعبدي. وهل يعيد بوقت أو أبدا؟ قولا، وسيأتي تفصيل إن شاء الله، أو بكنيسة مطلقا إلا لضرورة. يعني يقول لك أما أيضا كنيسة فيطلق يكره في كل حال أن يصلي فيها إلا لضرورة، إذا كان نزلها لضرورة فلا كراه، ولا إعادة إلا بعامرة نزلها اختيارا. يقول لك أما هو أصلا يكره له أن يصلي فيها مطلقا إلا لضرورة. بعض أهل العلم يرون أنها إنما تكره إذا كان فيها الصور والصلبان وما إلى ذلك. والمقصود بالكنيسة هنا متعبد الكفار مطلقا، ليس المقصود كنيسة النصارى فقط، بل حتى بيعة اليهود وبيت النار المجوس نص على ذلك، كلها واحد. طيب، فهم المالكية يقولون يكره أن تصلي فيها إلا إذا اضطررت، جئت مثلا نزل مطر شديد أو كذا فلجأت إليها ولم يمكنك الخروج، فهنا الضرورة تبيح ما هو أعظم من الكراهة، ولهذا إلا ما اضطررتم إليه فيقولون لا كراهة. طيب، إذا صليت مختارا هل عليك الإعادة؟ طبعا بما أنه لا تكره في الضرورة فواضح أنه لا إعادة. إذا صليت اختيارا هل عليك الإعادة؟ ليس عليك إعادة إلا بشروط أشار إليه بقوله ولا إعادة إلا بعامرة نزلها اختيارا، أو صلى هكذا لعلها وصلى بمشكوك، يعني لا إعادة إلا بثلاثة شروط: أولا أن يكون نزلها اختيارا لا اضطرارا كما تقدم، الثاني أن تكون عامرة لا دارسة، أما إذا كانت دارسة مهجورة فلا إعادة، هو لكن لو نزلها اختيارا تكره لكن صلاة فيها، لكن لا إعادة، والثالث أن يصلي بمكان مشكوك فيه، مثلا أن يصلي على فرشها أو على أرضها، فهذا ولم يأمن من النجاسة. أما إذا أمن من النجاسة أو مثلا صلى كان معه سجادة الصلاة مثلا خاصة به نظيفة يعرفها فصلى عليها، فحينئذ لا إعادة، لأنهم أيضا كأنهم يرون أنه يعني يخشى أن يكون أنهم لا يهتمون بالنجاسات وما إلى ذلك، فممكن أن يكون منهم شيء أو غير ذلك. المهم أنهم يقولون بهذا التفصيل. وقد جاء عن عمر أنهم يعني أنه يكره دخولها لأجل التماثيل التي فيها، وأن ابن عباس كان إذا لم تكن فيها تماثيل يعني يصلي فيها، أما إذا كان فيها فإنه يخرج يصلي حتى لو في المطر أو كذا، مما يشعر أيضا بأن العلة لها علاقة بمسائل التوحيد ليست فقط بمسائل النجاسة، وهذا ينبغي أن يتفطن له. يعني مسائل الفقهاء أحيانا ينظرون فقط إلى الجوانب الفقهية ويكون الأمر فيه جوانب أخرى عقدية فينبغي أن تراعى أيضا، ولهذا كلما جمع طالب العلم بين الفنون كان يعني أدق لنظره وأشف لبصره بالمسائل وحكم الشريعة. طيب، هكذا يعني انتهى المد، نمر على الشرح سريعا. قال هنا وأمر صبي ذكر أو أنثى بها بالصلاة لسبع كما جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشرين وفرقوا بينهم في المضاجع، فالولي مأمور بالأمر بها والصبي مأمور بفعلها كما ذكر المحشي، بناء على أن الأمر بالشيء أمر بضده، أمر به، كما أما صاحب مراقي فقال: وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر، لكن على أن الأمر بالشيء أمر خاص في مثل هذا فيكون فيه. والأمر للصبيان ندبه نعم ندبه نمي لما رواه من حديث خثعم. قال هنا: أي بالصلاة لسبع عند دخوله في العام السابع، هكذا يقول المالكية، ولا يضرب إن لم يمتثل بالقول إذا كان في سن في هذا السن. وضرب عليها أي لأجلها لعشرين أي لدخوله في العاشر ضربا غير مبرح. والآمر بها والضارب وليه. قال المحشي: ولا يضرب هذا الذي دون سن العاشرة، قال أي يحرم، يحرم ضربه ولو ظن الإفادة، حتى لو ظن أنه إذا ضربه سيصلي لا يجوز له أن يضربه في هذه السن. طيب، وهو سن الإصغار كما ذكر. أما الذي بلغ العشر فيضربه ضربا غير مبرح، هو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة ولا يحد بعدد كما قال المحشي، بل يختلف باختلاف حال الصبيان. قال المقرر: ولا يضرب إلا إذا لم يفد التهديد والوعيد بالضرب، ولا يجوز الشتم كيا قرد ونحوه، كيا قرد ونحوه لا يجوز له أن يسبه مثل هذا السب كما ذكر المقرر. قال: ومحل الضرب إن ظن إفادته وإلا فلا يضرب يعني. فإن بلغ وصلى فظاهر، وإلا إذا استمر لا يصلي وظن أنه لا يفيد ضربه أو ضربه ولا يمتثل، فإنه يترك، يعني أقصد لا يزاد فيه. ماذا سنفعل لو يضرب مثلا إذا كنت تظن أنه يفيد، ولا تضرب إذا ظننت أنه لا يفيد إلى أن يبلغ، ثم بعد ذلك حكم وحكم البالغين. ولهذا قال: فإن بلغ وصلى فظاهر، وإلا أخر لبقاء ما يسعى ركعة بسجدتين من الضروري، وقتل بالسيف حدا على ما تقدم. قد تقدم هذا. وفرق ندبا في الدخول في العشر بينهم، أي الصبيان ذكورا أو إناثا في المضاجع عند النوم، ويكفي أن ينام كل واحد بثوب على حدته، ويكره تلاصق عراتا. يكره يعني يقصد أنه لا يشترط في حصول، طبعا الندب هذا يتعلق بالولي، و يعني قوله يكفي أن ينام إلى آخره معناه أنه لا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش على حدة كما قال المحشي، بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب. يعني قديما كان الناس ربما تغطوا بنفس الثوب الذي يلبسونه، فيكون كأنه عار تحت هذا الثوب، فلا يجوز أن يكون في ثوب واحد، لا يجوز أن يكون في ثوب واحد، لا بد أن يكون كل منهما متلففا بثوب خاص به، فيكون هناك بينهما بهذا فاصل، ولا يكون بينهما تلاصق وهما عاريان. حتى قال المحشيون: عرائي بعورتيهما إلى آخره. قال: والمخاطب بما ذكر من الكراهة الولي، لكن قال: محل الكراهة ما لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة، وإلا وجب على الولي المنع، كما يجب عليه منعه من أكل الميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ شرب الخمر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن يأكل تمرة من تمر الصدقة، وهذا حديث صحيح في الصحيحين، فقال له: كخ كخ أو كخ كخ، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ طيب، قال هنا: ولما فرغ، إذن يكره تلاصق عراء أي بغير قصد اللذة، يعني أما بقصد اللذة فلا يجوز. هنا قال: ولما فرغ من بيان الشروط، الوجوب هي البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة والتمكن من طهارة الحدث الشامل للخلو من حيض ونفاس وإغماء ونوم ونسيان، للقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال. كل هذا سبق شرحه الحمد لله. شرع في بيان شروط صحتها، وذكر منها بعض ما تقدم من شروط الواجب، هكذا عندي، كالعقل والنقاء من الحيض والنفاس، فيعلم منه أن ما عاده شرط فيهما معا، إذا ذكره هنا وهنا يكون شرطا في الوجوب والصحة معا، وأن ما لم يتقدم ذكره كالإسلام وما بعده شروط في الصحة فقط لا في الوجوب، لأنه لم يتقدم له ذكر في شروط الوجوب، وقد أشار إليه بإعادة الباء. وأن ما لم يعده ثانيا كالبلوغ شرط وجوب فقط، أما الذي تقدم ولم يعد فهو شرط في الوجوب فقط كالبلوغ، أي وعدم الإكراه. وقوله بلا للقدرة على تحصيل الطهارة بوجود ماء أو تراب بلا مانع من الاستعمال، أي مانع عادي أو شرعي. قال: وهنا ذكر المغمى عليه سيأتي هنا. قال: وصحتها بعقل فلا تصح من مجنون كما لا تجب عليه، ومثله المغمى عليه، فالعقل شرط فيهما. المغمى عليه عند المالكية. قال المحشي: الإغماء مرض يعتري الشخص بسبب شدة هم أو فرح، ومثله السكر بحلال، والمعتور الذي لا يدري أين يتوجه. المغمى عليه أيضا يفتقد هذا الشرط، وهو شرط العقل، فإذا ذهب عنه أو فقد هذا الشرط، فإذا أغمي عليه إلى أن خرج الوقت فلا قضاء عليه، لا أداء ولا قضاء. وقد جاء هذا عن ابن عمر، وجاء عن غيره من الصحابة القضاء، ولهذا أهل العلم اختلفوا في هذا، لكن مذهب المالكية وهذا، وهناك مذاهب أخرى ترى الإعادة مطلقا أو الإعادة ما لم يطل. نعم. وقدرة على طهارة حدث فلا تصح من فاقد الطهورين أو العاجز عن استعمالهما لقيام مانع الحدث به كما لا تجب عليه، فهي شرط فيهما أيضا على بناء على قول الإمام مالك كما تقدم لنا. من لم يجد ماء ولا متيمما، أربعة الأقوال يحكين مذهب يصلي وقضي، عكس ما قال مالك، يعني مالك قال لا يصلي ولا يقضي. قال: ونقاء أي خلو من حيض ونفاس فلا تصح من حيض أو نفساء لقيام منع الحيض أو النفاس بها كما لا تجب، فهو شرط فيهما. وبإسلام، لاحظ أنه عاد الباء مرة أخرى، قال: فلا تصح من كافر وإن وجبت عليه، هو شرط صحة فقط، وأعاد الباء فيه إشارة إلى أنه وما بعده شرط صحة فقط، أي أنه نوع غير ما قبله. وطهارة حدث فلا تصح بغيرها وإن وجبت عند القدرة على تحصيلها، فهي شرط صحة فقط عند القدرة على تحصيلها. وأما نفس القدرة على وجود أحد الطهرين هكذا قال، فشرط وجوب وصحة كما مر. تقدم هذا الفرق بين القدرة على طهارة الحدث وبين فعل طهارة الحدث عند التمكن منها. فالقدرة عليها شرط وجوب وصحة، وأما فعلها بعد القدرة عليها فهو شرط صحة فقط. إذا تركه يكون قد أثم لأنها الصلاة واجبة عليه، ولكن ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ، وطهار ولكنها واجب، يعني هو واجب عليه ولهذا يأثم ولا تصح طبعا إذا صلى بغيرها. قال: وطهارة خبث على ما مر في فصليهما من أن طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر واجبة مطلقة، وتسقط الصلاة بعدم القدرة على تحصيلها، وأن طهارة الخبث واجبة مع الذكر والقدرة دون عجز والنسيان. أما إذا نسي أو عجز فإنه يصلي بحسب حاله، طبعا الناسي واضح يعني، أما العاجز فيصلي أيضا بحسب حاله على تفاصيل. وجازت الصلاة بمقبرة بفتح الميم وتثليث الباء، مقبرة أي فيها ولو على القبر، حتى لو قال لك صلى على نفس القبر عند المالكية الصلاة جائزة إذا أمن من النجاسة، لأنهم يعللون بالنجاسة هكذا مذهبهم. عامرة أو دارسة ولو لكافرين، يعني يقول لك حتى لو كانت مقبرة كفار، وهذا هو مذهبهم. قد جاء في صحيح البخاري أن عمر رأى أنسا يصلي إلى جوار قبره وهو غير منتبه، فقال له: القبر، علقه البخاري رحمه الله. قال: وحمام ومزبلة محل طرح الزبل، ومحجة قارعة طريق أي وسطها، ومجزرة بفتح الميم في الثلاثة وفتح الباء وضمها وبكسر الزاي، مجزرة. نعم. وهذا قد فصله لعله ابن مالك هناك في فصل المفعل والمفعل. إن أمي في اللامية: إن أمنت النجاسة راجع للجميع بأن ظن طهارتها. كل هذه الخمسة هذا هو الضابط عندهم، ولهذا قال المحشي: الحاصل أن هذه الأمور الخمسة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلا، وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة فيها، وإذا صلى أعاد أبدا. وإذا شك، هو نحن عندنا خمس حالات دائما: ظن وتحقق النجاسة، ظن وتحقق الطهارة، الشك. فإن ظن أو تحقق الطهارة جائزة حتى ليست مكروهة عندهم في المذهب، وإن ظن أو تحقق النجاسة حرم ممنوع، وإذا صلى عاد أبدا، وإن شك في نجاستها عاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك. طيب، يعني ليست إعادته أبدية في حالة الشك لأنه مجرد احتياط. قال: راجع للجميع بأن ظن طهارتها، طبعا من باب أولى إذا تيقن، وإلا تؤمن وصلى عاد. طبعا المحشي قال هنا وحمام، المراد به محل الحرارة الذي لأنه الذي شأنه القذارة إلى آخره، هذا يتكلم عن أشياء معينة كانت هناك. وإلا تؤمن وصلى، بس الشاهد من كلامه هو أنه ليس هو الكنيف يعني، هذا هو الشاهد وهذا معروف يعني. وإلا تؤمن وصلى عاد صلاته بوقت إن شك فيها، فإن تحققت عاد أبدا، كذلك مثله الظن كما نص عليه المحشي، وكرهت في الشك ومنعت في تحققها. أما الصلاة على الشك مكروهة ويعيد في الوقت، وأما الصلاة في تحقق المنع أو ظنه محرمة ويعيد أبدا. قال وجازت بمربض غنم، وكذلك نعم وجازت قال المحشي أي ولو من غير فرش، بمربض غنم وبقر أي محل ربوضها أي بركها، كذا مكتوب عندي، لطهارة زبلها يعني، قال لك هذا واضح. طيب وكرهت الصلاة بمعطن إبل موضع بروكها عند شربها عللا بعد شربها نهلا، النهل هو الشربة الأولى والعلل هو الشربة الثانية، وعاد إن صلى فيه. أما موضع مبيتها فليس بمعطن فلا تكره الصلاة فيه، نؤمن من النجس وهو منيها أو غيره، أو صلى على فراش طاهر كما نص على ذلك المحشي. فنحن هنا نتكلم عن موضع بروكها بعد شربها لا عن موضع مبيتها، لأن هذه تعبدية عند المالكية فلا يقاس ولا يتعدى موضع النص. قالوا عاد إن صلى فيه بوقت مطلقا، هذا أحد قولين، ومعنى مطلقا أي سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا، مطلقا يعيد في الوقت حتى ولو عامد أو جاهل. وأما القول الآخر أن العامد والجاهل يعيدان أبدا ندبا، وهذا من أحد المواضع النادرة جدا في المذهب الذي فيها الإعادة أبدية ندبية، أنه لمن صلى في معطن الإبل عامدا أو جاهلا. وفي أكثر المسائل في باب الصلاة وكذا يلحقون الجاهل بالعامد كأنهم رأوا أنه مقصر بترك التعلم، أما الناسي على هذا فهو يعيد في الوقت يعني، على هذا القول وعلى هذا القول على ظاهر كلام المحشي. قال هنا وإن أمن من النجس أو فرش فرشا طاهرا تعبدا على الأظهر، ولهذا حتى لو فرش ما يفيده أيضا عليه أن يعيد طبعا ندبا كما تقدم. وكرهت بكنيسة، وهم حملوا النهي على الكراهة، حملوا النهي على الكراهة لعله يعني لأجل عمومات جعلت لي الأرض مسيدا وطهورا وكذا، كأنهم جعلوا هذه القرينة صارف، وقد يقال هذا تخصيص، لكن على كل حال منهي عنها الصلاة في معاطن الإبل. وكرهت بكنيسة، المراد بها متعبد الكفار نصارى وغيرهم يعني، حتى يدخل في ذلك البيعة وبيت النار كما نص عليه المحشي، مطلقا عامرة أو دارسة إلا إذا نزلها لضرورة يعني، حتى لو كانت دارسة يكره الصلاة فيها لكن لا إعادة، أما إذا كانت عامرة ونزلها اختيارا وصلى بمشكوك هذا يعني يندب له الإعادة في الوقت، لأن أي إعادة في الوقتية فهي ندبية إلا مسائل قليلة جدا ربما لا تتعدى مسألتين أو أربع مسائل لا أذكر، منها هذه المسألة التي مرت معنا اليوم الليلة، وهي مسألة الصلاة في معطن الإبل. قال هنا إلا إذا نزلها لضرورة كحر أو برد أو مطر أو خوف عدو أو سبع، هذا يعني أمثلة، هذه أمثلة للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات فما بالك بالمكروهات. فقال هنا فلا كراهة ولو عامرة للضرورة، ولا إعادة عليه إن صلى بها إلا إذا صلى بعامرة لا دارسة، هذا الشرط الأول ضع عليه رقم واحد، ونزلها اختيارا لا اضطرارا هذا الشرط الثاني، وصلى بمشكوك هذا هو النسخة الأخرى، أو صلى لكن لعل وصلى هو الأحسن لأنه قال بالقيود الثلاث، هذا القيد الثالث، وصلى بمشكوك في نجاسته لا بمكان تحققت أو تحققت أو ظنت طهارته، كما لو صلى على فرش معه أو مكان يعلم قطعا أنه طاهر، ففي الوقت ندبا أي ندبا يعني يعيد بالقيود الثلاثة، خلافا لإطلاقه أي لإطلاق الشيخ خليل عدم الإعادة. والقيود الثلاثة هي كما نص عليها المحشي النزول اختيارا وكانت عامرة وصلى على مشكوك فيه، إذا فقد أي شرط من هذا لا يطالب بالإعادة، والإعادة بعد هذا كله حتى لو تحققت الشروط الثلاثة ندبية وليست واجبة لأنها في الوقت. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، نواصل في جلسة قادمة إن شاء الله.